أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الطلاب والطالبات، مرحبا بكم في الحلقة العاشرة من شرح مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بكم في الحلقة العاشرة، وسبق أن تحدثنا في الحلقة التاسعة عن انعكاسات مرحلة الاتصال الإلكتروني وما هيأته من تقنيات وخدمات، وكيف أثرت على البنية التحتية للاتصال، وما هي التغيرات في البيئة الاتصالية، وكيف يمكن أن نوظف هذه الإمكانيات والخدمات التي أتاحتها. وكنا طرحنا في نهاية الحلقة سؤالا حول العلاقة ما بين الاتصال الإلكتروني والاتصال الجماهيري، هل هي علاقة تكامل أم علاقة تضاد؟ ما كيف يمكن أن نبتعد عن التضاد ونتجه نحو التكامل، نستفيد من هذه الإمكانيات ونستفيد من هذه الإمكانيات؟ إذن في ظل ظهور الاتصال الإلكتروني وهذا التطور الذي شهدته البيئة الاتصالية في العالم، أصبح أمام وسائل الاتصال الجماهيرية، الإذاعة، التلفزيون، الصحافة، مجموعة من التحديات، مجموعة من الإشكاليات، وأصبح لديها تساؤلات حول هذه التحديات وكيف يمكن التعامل مع البيئة الاتصالية الجديدة. هل تبقى يعني الصحافة صحافة تقليدية؟ هل يبقى التلفزيون تلفزيون تقليدي؟ هل تبقى الإذاعة إذاعة تقليدية؟ العديد من الباحثين قاموا بدراسة هذه الإشكاليات وهذه التساؤلات، وحدثت العديد من التغيرات وحدثت العديد من التطورات. وما توصل إليه الباحثون، رغم أن الجدل لم ينتهي بعد، أن من الأهمية بمكان أن تعمل وسائل الاتصال الجماهيري على الاستفادة من هذه الإمكانيات، وأن توظف تلك الخدمات التقنية التي وفرتها مرحلة الاتصال الإلكتروني، وأن تتكامل معها وتستفيد منها، وأن يعني الوقوف على الأطلال كما يقال أو البقاء على نفس الوضع بلا شك أنه سيكون خطرا وسيكون تهديدا كبيرا. ومن الأمثلة الكثير من الصحف والكثير من المحطات الإذاعة ومحطات التلفزيون أغلقت أبوابها واضطرت إلى الاندماج واضطرت إلى الكثير من يعني الحلول التي كانت معظمها حلول أمام هذه التحديات، حلول بالإغلاق أو حلول بالإفلاس أو حلول بالاندماج. هذه تلك المحطات أو تلك الصحف أو تلك المؤسسات التي حاولت أن تقف مستقلة أو تقف دون أن تستفيد من هذه التقنيات أو أن تندمج مع هذه الإمكانات الجديدة وتستفيد منها وتتفاعل معها. إذن لا شك يعني هذا يؤكد أن هناك خطورة بلا شك، وهناك إشكاليات كبيرة، بأنه من الأهمية بمكان أن تتحرك مؤسسات الإعلام، تتحرك وسائل الاتصال الجماهيرية تحركا إيجابيا، تحركا سريعا، لأنه من ضمن سمات وخصائص المرحلة الحالية هي السرعة، هي الحركة، هي التواصل الدائم. وبلا شك إذن من الأهمية أن تتحرك هذه الوسائل، وأيضا التحرك ليس فقط على مستوى الوسيلة وعلى مستوى استثمار التقنية بقدر ما هو أيضا تغييرات في أسلوب وفي طريقة صياغة المضمون وفي كيفية التعامل مع محتوى هذه الوسيلة. ولأمثل لكم أمثلة على ذلك، حينما يكون لدينا في التلفزيون برنامجا معينا، ففي ظل يعني الاتصال التقليدي في الاتصال الجماهيري كنا نقول أن سمات التأخر في أو تأخر الاستجابة أو رجع الصدى، بمعنى أنني أقدم هذا البرنامج وأنتظر ردود الأفعال بعد أن يشاهد هذا البرنامج، بعد أن يتلقى يعني تأتيني رسائل أو تأتيني أي وسيلة اتصال متأخرة حول ميزاته، عيوبه، فوائده، تأثيره وغير ذلك. في ظل المرحلة الخامسة، الاتصال التفاعلي والاتصال يعني مكنت الاندماج بين هذه التقنيات أن يوفر تواصل فوري، تواصل مباشر، حتى على يعني إذا واكبت محطات التلفزيون هذه التطورات، فبدلا من أن يكون البرنامج برنامجا تقليديا لا يستفيد من تفاعله مع الجمهور فسيموت، وإذا كان إذا استفاد من هذه التقنيات استفاد من هذه سينتقل من بناء مضمون، سيساهم الجمهور في تحديد الموضوعات، ستأتي ردود الأفعال عبر الاتصال التفاعلي من خلال القنوات الفضائية، سيكون هناك تغير في المضمون، تغير في القالب الفني للبرنامج، تغير في الإعداد، تغير في التقديم، تغير في الموضوعات وأنواع الموضوعات، الحراك الاجتماعي انعكاس لاحتياجات المجتمع، ولأنه كما سبق أن قلنا أن الاتصال الإلكتروني أو مرحلة الخامسة من مراحل تطور وسائل الاتصال أنها يعني مكنت من سرعة ردة الفعل، سرعة الاستجابة، مع التفاعل مع الجمهور، كل هذه السمات ينبغي على وسائل الاتصال التقليدية أن تستفيد منها، وأيضا ينبغي على الدعاة، وأنتم أيها الطلاب والطالبات مقبلون على وظيفة سامية، وظيفة مهمة، وظيفة ينبغي أن نستثمر كل الطاقات وكل الإمكانيات المتاحة، نستثمرها في مجال الدعوة إلى الله، ونوظفها توظيفا احترافيا يسهم في الوصول إلى الجميع وإلى جذب انتباه الجماهير، لأن من ضمن الأشياء التي أحدثتها مرحلة الاتصال الإلكتروني اللي هي قضية التنافسية، حتى التنافسية في لأن هناك مساحة كبيرة، مساحة واسعة للتنافس، لم تعد أنت بحاجة إلى فتح قناة في نفس المنطقة، ممكن أن تفتح قناة في أي مكان من العالم وأن تستهدف أي جمهور في العالم، وبالتالي إشكالية المنافسة هذه تؤدي إلى أنك لابد أن تعمل باحترافية، لابد أن تستثمر كل الطاقات وكل الإمكانيات التي يتاحها الاتصال الإلكتروني لخدمة وظيفة الدعوة. إذا مهم جدا أن لا نقتصر أو أن لا نتشبث أو لا نجمد على تلك الوسائل التقليدية، تلك البرامج أو الوسائل الاتصال التقليدية، أو حتى أسلوب صياغة المحتوى وأسلوب بناء المحتوى، ينبغي أن نتواكب مع هذه التطورات، ينبغي أن نستفيد من كل الإمكانيات المتاحة، ينبغي أن نوظف هذه التقنيات توظيفا صحيحا، وأن ننافس العالمية وننافس كل المؤسسات وذاب للوصول إلى الجمهور، وبحيث يكون الجمهور هو هدفنا في إقناعه، في التأثير عليه، لأننا نحمل الخير، نحمل قيم مجتمعية صالحة لكل البشر، وبالتالي سلامة هذا التوجه وسلامة هذا الهدف يتطلب منا أيضا سلامة يعني المعالجة، سلامة يعني أو قوة الطرح وقوة الوسيلة وقوة المحتوى وقوة الاحترافية والمهنية والمهارية في صناعة وصياغة المضمون الدعوي الموجه إلى أفراد المجتمع، لأنه أصبح بإمكانك يعني في ظل هذا التطور أن تتواصل مع الملايين من خلال وحدة صغيرة، من خلال مكان صغير في أي مكان كنت، ستستطيع أن تتواصل مع هذا الجمهور، وتستطيع أن تؤثر فيهم، وتستطيع أن يكون لديك العديد من المستفيدين من هذه المضامين التي تبثها. هذه هي أبرز يعني أوجه العلاقة، وكيف يمكن أن نحول هذه التحديات وأن نحول هذه الإشكاليات إلى فرص وإلى مصادر للاستفادة منها وتوظيفها للبقاء والاستمرار والاستفادة من هذه التقنيات. إذن في الوقت الذي يمكن أو بالفعل حدثت بعض التحديات التي أفرزتها مرحلة الاتصال الإلكتروني على وسائل الاتصال الإعلامية في المرحلة الرابعة، الاتصال الجماهيري والوسائل التقليدية. هذا يتطلب منا أن نحول هذا التحدي إلى فرصة، وأن نوظف الإمكانيات المتاحة في التواصل، وفي بدلا من أن نستفاد منها في الجوانب سلبية أو في تغييرات سلبية، أن نستفيد منها في تغييرات إيجابية. وبلا شك أن الدور والوظيفة والمسؤولية تقع على عاتق الشباب من الطلاب والطالبات، الذين يعني هم في مرحلة صناعة أنفسهم وبناء شخصياتهم للمساهمة في حماية المجتمع وحماية هويته وحماية دينه، وأيضا نشر دينه إلى بقاع الدنيا وإلى كل إنسان في هذه الأرض. ننتقل الآن في هذه الحلقة إلى جزئية أخرى من هذا المقرر، وهي أن بعد أن تحدثنا عن المرحلة ككل، نتحدث عن التطبيقات، والتي بدأنا في حلقة ماضية نتحدث فيها عن الإنترنت كواحد من التطبيقات المهمة ومن التطبيقات الواسعة لمرحلة الاتصال الإلكتروني. بمعنى أنه الاتصال الإلكتروني أوجد بيئة هي ما تسمى بالإنترنت. يعني الإنترنت ليست، لا يمكن النظر إلى الإنترنت على أنها وسيلة واحدة، هي بيئة اتصالية. وبيئة اتصالية معناتها أنها تحت هذه البيئة يمكن أن يكون العديد من وسائل الاتصال، العديد من القنوات، العديد من الأنظمة، والعديد من يعني التطبيقات التي هي في حد كل واحدة في حد ذاتها تمثل مجال، تمثل وسيلة للاتصال الإلكتروني التفاعلي عبر هذه الشبكة. إذن شبكة الإنترنت هي هيئت التواصل بين عدة أجهزة حاسب آلي عن بعد، بحيث تمكن من تواصل هؤلاء الأفراد، تبادل المعلومات، تبادل الملفات، تبادل المواد الإعلامية الإلكترونية أيا كان هذا، أيا كان نوعها وأيا كان حجمها. وبالتالي هي هيئت بيئة لمجموعة من وسائل الاتصال، وسائل التواصل مع الجمهور وبين الجمهور، وأصبح الجمهور يستطيع أن يقوم ببناء وسيلته، ويستطيع أن يكون قائما بالاتصال، يكون إعلاميا في ذاته. إذن شبكة الإنترنت هيئت إمكانية لأن يكون هناك صحافة إلكترونية، أن يكون هناك إذاعة إلكترونية، أن يكون هناك تلفزيون إلكتروني، أن يكون هناك شبكات اجتماعية إلكترونية، أن يكون هناك العديد من المواقع والعديد من الدعم. بل إن شبكة الإنترنت هيئت أيضا فرص للتجارة من خلال مواقع إلكترونية للبيع والشراء والتجارة الإلكترونية، هيئت بيئات للتواصل في التواصل التنظيمي من خلال إيجاد شبكات اتصال بين العاملين في الأجهزة، سواء كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة أو شركات عالمية، استطاعت أن تتواصل مع موظفيها. واستطاع الآن هناك العديد من الخدمات والعديد من الوظائف التي تؤدى من خلال هذه الشبكة دون حضور فعلي. يعني هناك العديد من الخدمات، العديد من الأعمال والإنجازات التي تتم عبر الشبكة من مواقع مختلفة دون الحضور الفعلي. أي أن هذه الشبكة هي بيئة واسعة، طيف واسع من النظم ومن البرامج التي يمكن توظيفها توظيف إيجابي لخدمة العديد من مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. إذن شبكة الإنترنت هي يعني هي أول تطبيق وأكبر تطبيق للمرحلة الخامسة من مراحل الاتصال الإلكتروني. وهناك أيضا تطبيقات أخرى، كما هي في القنوات الفضائية. القنوات الفضائية تعتبر في صورتها الحالية هي تطبيق من تطبيقات المرحلة الخامسة، مرحلة الاتصال الإلكتروني، بحيث مكنت القنوات الفضائية من أن يكون لدى المتلقي جهاز صغير يمكنهم من التواصل مع العديد من القنوات، العديد من البرامج، التفاعل معها، المشاركة في إعدادها، المشاركة في يعني أوجدت بيئات اتصالية متقدمة تمكن من التفاعل مع هذه الوسائل بشيء من السهولة واليسر، وأصبح هناك وفرة في المعلومات، وفرة في البرامج، أيضا مكنت من وجود يعني استطاعة القائم الجمهور أن يتحكم بالمضمون الإعلامي، أن ينتقي المضمون الإعلامي، أن يغير المضمون الإعلامي، وأن يكون دور القائم الاتصال يعني في ظل الاتصال الجماهيري السابق كانت درجة التحكم وسيطرة القائم بالاتصال على المضمون الإعلامي عالية جدا. في ظل الإعلام الإلكتروني التفاعلي أصبحت يعني قلت هذه السيطرة، وبدأ بإمكان المتلقي أن يصنع المضمون الذي يريد وأن يلبي احتياجاته بشكل أفضل وبشكل أكثر مرونة. إذا شبكة الإنترنت شبكة يعني افتراضية مكنت من تواصل أكثر من جهاز أو عدة أجهزة تتواصل فيما بينها، مكنت أيضا من تخزين يعني من تخزين المعلومات على الشبكة في صناديق افتراضية وفي مواقع افتراضية، بحيث يستطيع أي مستخدم لهذه الشبكة أن يضع المعلومات التي يريد، أن يخزن المعلومات كيفما يريد، وأن يستعيدها كيفما يريد وفي الوقت الذي يريد. أيضا مكنت هذه الشبكة من يعني من ضمن الخدمات التي وفرتها ما يسمى بالبريد الإلكتروني. ولا شك أن خدمة البريد الإلكتروني، والتي سبق أن تحدثنا عنها ونؤكد عليها، أنها من أقوى الخدمات التي وفرتها شبكة الإنترنت، لأنها ساهمت في أن يكون لكل شخص صندوق بريدي افتراضي يستطيع من خلاله أن يرسل المواد إلكترونيا إلى أي شخص وإلى أي عنوان في العالم في ثواني، ويستطيع أن يستقبل أي مادة إلكترونية من أي مكان في العالم في ثواني. واستفادت منها يعني المؤسسات، واستفاد منها الأشخاص، واستفادت منها المؤسسات الإعلامية. والدليل أن هناك كثير من الآن الوسائل الاتصال الجماهيرية استفادت من البريد الإلكتروني في أنها أتاحت للجمهور أن يتواصل عبر البريد الإلكتروني، يطرح أفكاره، منتقداته، يطرح أسئلته، يطرح الكثير من يعني المعلومات التي يريد أن يستفسر عنها، أو يريد أن تظهر في برامجه أو اختياراته في البرامج أو في بعض يعني التفضيلات التي يريدها في البث التلفزيوني أو حتى في مجال الصحافة أو في مجال الإذاعة. أيضا مكنت الإنترنت من إيجاد منتديات وأماكن للدردشة وغرف للدردشة تمكن من الحديث المباشر ما بين أكثر من ما بين شخصين أو أكثر. وبالتالي هذه الشبكة وفرت بيئات للتواصل الصوتي والتواصل المرئي بين شخصين وأكثر، بحيث يستطيع هؤلاء الأشخاص أن تكون لهم منتدياتهم وتكون لهم حواراتهم الثقافية والفكرية والاجتماعية، وبالتالي استطاعوا أن تكون هذه منافذ وكأنها وسائل اتصال بديلة للوسائل الإعلامية الجماهيرية. فمن خلال هذه المنتديات، من خلال هذه المواقع والغرف، استطاعوا أن يتحاوروا وأن يتناقشوا وأن يستفيدوا من خبرات الآخرين. أيضا من خلال شبكة الإنترنت تم توفير مجموعات بريدية أو مجموعات للحصول على يعني الأخبار والحصول على النشرات الإخبارية بشكل دوري وبشكل آني. وأيضا وفرت المواقع الإلكترونية والمحركات البحث، وفرت حجم ضخم جدا من المعلومات، وجعلت من السهولة بمكان أن تبحث عن أي معلومة وأن تحصل على أي معلومة في أي وقت وفي أي مكان. أيضا من ضمن الخدمات التي وفرتها شبكة الإنترنت أنها استطاعت أن تقدم خدمة الاجتماع الافتراضي أو الفيديو كونفرنس. بحيث يمكن من خلال شبكات الانترنت ان تعقد الاجتماعات وان تعقد اللقاءات بالصوت والصوره، وان تستطيع ان تشرح كافه بنود الاجتماع وموضوعاته، وان تناقش زملائك، وان تناقش موظفيك، وان يعني استطعت ان تدير اعمالك عن بعد، واستطعت ان توفر الوقت والجهد من خلال هذه الشبكه. ايضا من الانعكاسات المهمه جدا والتي لها علاقه كبيره في مجال الدعوه الى الله وفي مجال تخصص طلاب وطالبات قسم الدعوه، انها مكنت من صناعه الصحفي، او استطاعت ان تدعم وظيفه الصحفي او وظيفه الاعلامي. يعني شبكه الانترنت أتاحت الفرصة أمام القائم بالاتصال أو أمام الإعلامي أن يستفيد من هذه الإمكانيات، يستفيد من هذه البيئة في صناعة المضمون الإعلامي، في خدمة الصحفي، بحيث من حيث توليد الأفكار وصناعتها، من حيث توفير المعلومات، من حيث التواصل مع صحيفته أو التواصل مع إذاعته أو التواصل مع وسيلته الإعلامية التي يكتب لها أو يعد لها برامجه. وبالتالي لم يعد بحاجة إلى الحضور الفعلي للمكان، بقدر ما أنه يستطيع أن يتواصل عبر شبكة الإنترنت ويستطيع أن يصنع المضمون الإعلامي. بالتالي سهلت يعني سرعت من الإعداد، وأيضا رفعت من مستواه ومستوى الأداء. وبالتالي هناك بعض الصحفيين لا زالوا، وبعض الإعلاميين وبعض الدعاة لا زالوا غير مستخدمين لهذه التقنيات وغير مستفيدين من هذه التقنية. ولذلك أنا أدعو الطلاب والطالبات في قسم الدعوة أن يبدأوا في استثمار هذه الإمكانيات، ويحاولوا وهم في بداياتهم من توظيف هذه الإمكانيات في صناعة المضمون الدعوي، وفي التفكير في أفكار إبداعية تصل إلى الجمهور وتؤثر فيهم. لأن هذه البيئة مكنتك من التواصل مع الاستشاريين والمتخصصين والخبراء، مكنتك من زيادة حصيلتك المعلوماتية، مكنتك من أن ترى نماذج وترى خبرات أخرى موجودة على هذه الشبكة. وبالتالي ستستطيع أن تصنع مضمونا إعلاميا دعويا احترافيا مقنعا مؤثرا. أتمنى أن أكون قدمت في هذه الحلقة بعض المعلومات وبعض الأفكار. يمكن خرجنا قليلا عن المعلوماتية، عن الوسائل الاتصالية، إلى الجوانب الفكرية المتعلقة أيضا بالوسائل الاتصالية، وهذا ليس خروجا عن المقرب بقدر ما هو محاولة للجمع ما بين الجوانب الفكرية والمضمونية وجوانب وسائل الاتصال وتقنياتها. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى في حلقة قادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Oh.